ملخص كتاب تغير العقل، كيف تترك التقنيات الرقمية بصماتها على أدمغتنا، من أخضر.com لمؤلفته سوزان غرينفيلد. إن الأجهزة والتقنيات الرقمية كشأن الأطعمة، بعضها أشد ضرراً أو أكثر نفعاً من البعض الآخر، وعلى ذلك إذا أردنا أن نتجنب أضرارها ونجني فوائدها، فعلينا أن نفهم أولاً كيف تؤثر هذه الأجهزة في أدمغتنا. يعد هذا الكتاب خطوة على طريق استشراف المستقبل الرقمي وآثاره في البشر، فهو يرصد وقائع هذا الزمن غير المسبوق ويلقي بالظلال على ميكانيزم عمل الدماغ البشرية، ومن ثم يوضح أثر وسائل التواصل الاجتماعي في الوجدان البشري، وكذلك يحلل الأثر الناتج عن الألعاب الإلكترونية على الدماغ البشري. أولاً، تغير العقل ظاهرة عالمية. لا شك أن العالم ينتشي الآن بهذا التقدم التكنولوجي الكبير، فالعقل البشري كائن فريد وليس هناك حدود لطاقته الإبداعية، ولكن يبقى التساؤل حول إمكانية الانتقال السلس لعملية التفكير العقلي حتى تواكب متغيرات المستقبل. وكيف يمكن للأجيال القادمة أن تحقق نوعاً ما من التكيف مع أنماط الحياة التي تجلبها لنا التكنولوجيا؟ فالحياة اليومية المتمركزة حول المنتجات الرقمية اليوم قد تفضي إلى تغيير، ليس فقط مظاهر الحياة اليومية، بل أنماط التفكير الداخلية على نحو لم يسبق له مثيل. ربما نحن الآن نواجه ما يسمى بالحرائق الرقمية التي تلتهم مع الوقت كل مظاهر الحياة التقليدية لتؤسس عالمها الجديد على أنقاض العالم التقليدي القديم، والبعض قد يرى ذلك نوعاً من الهستيريا الحمقاء المبالغ فيها تجاه التقنيات الرقمية الوافدة على حياتنا المعاصرة. فنحن نملك من العقلانية القدر الذي يمكننا من عدم ترك المجال مفتوحاً أمام الثقافة السبرانية الجديدة لتخطف الحياة اليومية، ولكن تلك الحجة العقلانية لا تصمد كثيراً أمام اختبارات التاريخ. ونتيجة لتلك التغييرات المتسارعة أصبح الانتقال إلى المستقبل الرقمي مسألة وقت ليس إلا، فالعالم اليوم يسير بخطى ثابتة ناحية التحول نحو الكون الرقمي. فنحن اليوم أصبحنا أقرب إلى وصف المهاجرين الرقميين، فإن كانت لا تزال إحدى قدمينا لم تبرح بعد الحياة التقليدية ولا نزال نحن لجذورنا البيولوجية، فإن القدم الأخرى قد ولجت بالفعل في العالم الرقمي الحديث. فنحن الآن على مشارف العبور إلى حياة رقمية أكثر تحرراً من تلك القيود والأعراف المحلية والبناء الهرمي للسلطة المركزية، ولا تعترف حتى بحدود الزمكان. لذا ستظل القضية الرئيسية هي كيف يمكننا أن نستوعب داخلياً ما يحدث حولنا في أثناء تلك الهجرة أو العبور الرقمي من عالم الأمس التقليدي إلى عالم الغد السبراني. ثانياً، أزمنة غير مسبوقة. تعد الثورة الرقمية الحديثة اختباراً صعباً لمدى قدرة البشر على التكيف وفق أنماط الحياة الجديدة، لا سيما هذا الجيل الذي يشاهد وربما يشارك في هذا الصراع المحموم بين القوى الرجعية المحبة للوضع التقليدي الراهن وبين آليات المستقبل. ولعل التقنيات الرقمية تختلف عن نظيرتها التقليدية في قدرتها على إعادة صياغتها للأفكار والمشاعر، ومن ثم قدرتها على تغيير نمط السلوك البشري. ففي الوقت الذي كانت فيه منتجات الثورات الصناعية السابقة لا تعد أن تكون مجرد وسائل لحياة أكثر رفاهية، نجد أن المنتجات التكنولوجية قد تصبح هدفاً في حد ذاتها وأسلوباً للحياة قائماً بذاته. فالإنترنت اليوم أصبح المدرسة والسوق ووسيلة التواصل واللقاء والعمل، ولذلك فهو يشبع العديد من الحاجات الإنسانية في وقت واحد، كما أنه لا يخضع لمبدأ الاستبعاد. أي إن استخدام أحدهم لن يؤثر أو يقلل من استخدام الآخر، مثل المنتجات التقليدية الأخرى. كذلك من الاختلافات القائمة بين العالم القديم والمستقبل الحديث هي من يمسك دفة القيادة. ففي العالم القديم كان الإنسان هو الموجه والمنظم لعالمه الداخلي الخاص، بخلاف العالم الرقمي حيث يصبح فيه البشر أسرى للتكنولوجيا ومنتجاتها. ولعل نظرة خاطفة على فترة الطفولة اليوم وبالأمس تظهر الفرق. فبالأمس كان الطفل لا يكف عن اللعب والتفاعل مع أقرانه، وربما لا يعود إلى البيت إلا للطعام أو النوم فقط. أما اليوم فتجده ربما يجلس بالساعات لا يحرك ساكناً أمام إحدى الآلات الرقمية الحديثة. وإذا أضفنا إلى هذا التخوف حقيقة سيطرة بعض الشركات العملاقة على العالم الرقمي الجديد، ربما بذلك نكون على موعد جديد من عصر إقطاعي العصور الوسطى، ولكن في نسخته الرقمية. كل تلك التكهنات تثبت بجلاء أننا مقدمون على عصر غير مسبوق من الفرص والتهديدات. ثالثاً، كيف يعمل الدماغ؟ الدماغ البشري عالم متشابك يكتنفه الغموض، فليس له نظير في واقع الحياة يمكن القياس عليه أو حتى يوضح لنا المكان الصحيح الذي يجب الانطلاق منه في أثناء بحثنا عن نموذج ما يوضح لنا ماهية عمل أدمغتنا البشرية. فمن الناحية التشريحية، يتكون الدماغ من لبنات أساسية هي الخلايا الدماغية، وهي خلايا متراكمة تكون معا مجموعة متضخمة من الأنسجة البشرية، تتميز إلى شقين، أحدهما أيمن والآخر أيسر، ومغطى بطبقة خارجية رمادية اللون تسمى بالقشرة المخية. ويتمحور عمل الدماغ بصفة أساسية حول استخدام الناقلات العصبية ذهابا وإيابا مع أجزاء الجسم المختلفة. ومن الأشياء المثيرة حقا هي التغيرات الحاصلة في الدماغ البشري نتيجة الخبرة المتراكمة، حيث أثبتت تجارب المسح الدماغي في لندن أن المناطق الخاصة بالذاكرة عند سائقي الأجرة أكبر من نظيرتها عند أقرانهم من نفس العمر، بل كانت تزداد كلما طالت المدة الزمنية لمزاولة مهنتهم. وهذا يطيح بالمسلمة القائلة إن الدماغ غير قابل للتغير. وعلى ذلك يمكن القول إن الطريقة المثلى للحفاظ على قدرات أدمغتنا البشرية هي استخدامها. وقد أثبت العلم أن تعلم مهارة جديدة له أثر إيجابي كبير في زيادة قدرة الدماغ، بدلاً من الاستمرار في التدريب على مهارة جرى تعلمها سابقاً. وثمة ملاحظة مهمة، وهي أنه لا أساس للخرافة القائلة إننا نستخدم فقط 10% من أدمغتنا البشرية، فالدماغ لا مكان فيه لمساحة شاغرة دون عمل، حيث أثبتت الوقائع الطبية أن ما من تلف يصيب أي منطقة من المخ البشري إلا ويصحب ذلك فقد في إحدى القدرات أو التأثير في بعض الحواس البشرية. ولو كان ثمة أساس صحيح لخرافة 10% تلك، لكان بالإمكان إذن تحمل فقد 90% الباقية دون التأثير السلبي في فاعلية عمل الدماغ أو التأثير في باقي قدرات الجسم البشري. رابعاً، العقل والوعي. يتمثل العقل بصورة مبسطة في مجموعة من القوى الإدراكية المختلفة بالإضافة إلى المشاعر والانفعالات. أما الوعي فيمكن وصفه أنه حالة الإدراك التي تمكن الفرد من الاتصال بالوسط المحيط، فهو إذن إحدى القوى الإدراكية العقلية. وبين الوعي والعقل ثمة تداخل، فالتأثير في العقل ينعكس على عملية الوعي. فتعاطي المواد المخدرة وكذا الصدمات النفسية قد تسبب تغيباً مؤقتاً للعقل، ومن ثم يختل الوعي البشري، مما قد يدفعه إلى انتهاج سلوكيات متهورة على نحو شكل مفرط، مما قد يشير إلى خلل كيميائي بالدماغ ينتج عنه عملية انفصام عن الواقع تختلف درجته تبعاً لحدة الموقف. كما قد تختلف المدلولات العقلية من مجال إلى آخر، ولكن يمكن القول إن الوعي إذا صادف الواقع كان وعياً حقيقياً وإلا كان زائفاً. وقد يحدث تطابق جزئي، وذلك عندما ترتكز عملية الإدراك على بعض جوانب الواقع دون بعضها الآخر، وهو بذلك إما أن يسهم في تغيير الواقع أي الوعي الصحيح، وإما أن يسهم في تكريسه أي الوعي الزائف. ولا بد من الانتباه إلى أن معالجة الفلاسفة الأوائل لماهية الوعي البشري إنما هي انعكاس لحدود المعرفة التاريخية في ذلك الوقت، ولذا يمكننا الاستفادة منها شريطة أن لا نجعلها قانوناً نحاكم إليه تطورات العصر الراهن فضلاً عن تغيرات المستقبل. وتعتبر القشرة الدماغية هي الجزء المسؤول عن عمليات الإدراك، وتثبت التجارب ثمة نشاط فعال لتلك المنطقة من المخ عند المراهقين كنتيجة لتكثيف السلوك الاجتماعي فضلاً عن الاندفاع والميول نحو المخاطرة والسعي للحصول على الاهتمام وحالات الملل التي قد تصيب بعض المراهقين، ما يدفعهم إلى التمرد على الروتين اليومي بحثاً عن بعض الإثارة كنوع من المحفزات النفسية، مما يمثل شعوراً ولو لحظياً بالنشوة والسعادة. خامساً، الواقع المجتمعي الجديد. منذ أن سيطرت تطبيقات التواصل الاجتماعي على تفاصيل الحياة اليومية، والوجود الإنساني يتمزق كل يوم شيئاً فشيئاً، حيث أتاح التبادل العديد من الوسائط الرقمية المختلفة كالآراء والصور والموسيقى ومقاطع الفيديو، وأصبحت تلك الشبكات بلا شك بديلاً عن التواصل البشري الحقيقي، كما عبثت التكنولوجيا بأدق خصوصياتنا عبر فرضها أنماطاً جديدة من القواعد الاجتماعية يجب الالتزام بها، وإلا نخرج بذلك عن دائرة الوجود الرقمي، مما يشير إلى أن ثمة انعكاسات مهمة على حياتنا في المستقبل. ربما يرتكز نجاح وسائل التواصل تلك إلى تزايد ضغوطات الحياة اليومية، بالإضافة إلى بروز الحاجة إلى خلق نوع من الترابط والانخراط في حوارات وعلاقات متبادلة وتكوين صداقات جديدة عبر التواصل بين البشر وتبادل المعلومات لتحسين جودة وفاعلية الحياة. كما أصبحت تلك الوسائط الرقمية وسيلة كذلك لإشباع بعض الحاجات النفسية كالحب والاهتمام والمشاركة الوجدانية وخلق عدد أكبر من العلاقات الاجتماعية بغية الهروب من شبح الوحدة. فالإنسان كائن مدني بطبعه، وكما أن له احتياجات مادية وبيولوجية يعمل على إشباعها، فكذلك الأمر بالنسبة إلى الاحتياجات العاطفية. ومن الأمور المثيرة في هذا العالم الاجتماعي الرقمي ضعف الكوابح النفسية للإدلاء بمعلوماتنا الشخصية والتفاصيل اليومية لأناس ربما لم ولن نقابلهم مستقبلاً، وهذا ما أثار دهشة الباحثين حينما يرون أن بعض الأفراد أكثر حذراً في التواصل الحقيقي من نظيره الرقمي، مما حدا بهم إلى دراسة تلك العلاقات الاجتماعية الغريبة. فأشار بعضهم إلى ما يسمى بالمكافآت النفسية التي يحصلون عليها من الاهتمام والإعجاب والانبهار والتقدير من مشاركة تفاصيلهم الخاصة على السوشيال ميديا. وكذلك قد يشكل عدم التواصل الجسدي والتقاء العيون نوعاً من غياب كوابح الإنذار أو ما يسمى بلغة الجسد الدفاعية، مما يغري الكثيرين للإفصاح عن معلوماتهم الشخصية ومشاركتها. سادساً، ألعاب الفيديو والمجتمع. في ظل التطورات المتلاحقة وزيادة الأعباء النفسية، يبقى البحث عن المتعة ولو لبضع دقائق هدفاً يستحق العناء، لكن يبدو الأمر أكثر من هذا، فلطالما حرصت المجتمعات البشرية على نوع من البهجة والسرور تمثل في الأعياد والمناسبات وإقامة الحفلات، وقد يتجه الشخص لارتكاب المخالفات من خمر ونساء وتعاطي المواد المخدرة بغية الحصول على الإحساس بالنشوة. ولم يكن اللعب بعيداً عن الأنشطة البشرية، فهو يعمل على تعزيز على التواصل البشري واكتساب المهارات وتوليد نوع من السرور والفرح. قبل نحو عقدين من الآن، كان معظم الناس لا يزالون يعدون ألعاب الفيديو شكلاً هامشياً من أشكال الترفيه، ومع فورة الأجهزة الرقمية الحديثة ارتفعت شعبية الألعاب الإلكترونية لتغزو العالم، فهي اليوم تمثل سوقاً عالمية تقدر قيمتها بنحو 175 مليار دولار، وهي أعلى من سوقي الأفلام والموسيقى مجتمعتين. ومن المثير للاهتمام أنها تلقى قبولاً واسعاً من كل الشرائح المجتمعية على السواء، فوفق بعض التقديرات هناك 2.7 مليار لاعب في أنحاء العالم، نصفهم تقريباً من النساء، مما يضمن لها طلباً مستمراً ومتزايداً في المستقبل. ومن الناحية العصبية، تتراوح تأثيرات تلك الألعاب في الدماغ ما بين الإيجابية والسلبية، فمن ناحية تؤدي إلى استثارة الأجزاء الدماغية المسؤولة عن الذاكرة والانتباه والمهارات البصرية، وقد يتم استخدامها لتطوير برامج إعادة تأهيل فعالة تعتمد على تحفيز الخلايا أو الشبكات العصبية في الدماغ للأشخاص الذين يعانون بعض الإعاقات المعرفية. لذا فهي قد تعمل على زيادة كفاءة الدماغ، ولكن على الجانب الآخر يجب ألا يصل الأمر إلى حد الهوس والانزلاق إلى حالة من الإدمان للألعاب الإلكترونية، حيث قد تحدث تغيرات وظيفية وهيكلية تمثل تلك التي تظهر في اضطرابات الإدمان الأخرى مثل إدمان الكحول والتدخين وغيرهما. وختاماً، إن العقل البشري اليوم على موعد مع تغيرات ثورية لم يسبق لها مثيل تجاوزت حدود المعقول، حيث يعمل رواد وادي السيليكون على تطوير برمجيات ووسائل متنوعة لتفادي الموت وفتح الباب أمام الحياة الأبدية عبر محاولة تحميل الدماغ البشري على الكمبيوتر. فالإنسان سيصبح قادراً على رقمنة وعيه خلال القرن المقبل، ومن هنا بدأت تظهر فكرة الخلود الرقمي، إذ يعمل مهندسو الذكاء الصناعي على تطوير صور رمزية رقمية تنسخ شخصيات المستخدمين، ويمكنها أن تستمر في التواصل مع المقربين بعد وفاة أصحابها. فربما تتداعى أجسادنا في النهاية وتموت، لكن يبقى التساؤل، هل يمكن أن تعيش عقولنا إلى الأبد ولو في صيغة افتراضية دون وجود جسدي؟